نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية 33 من سورة الأنعام، جاءت بعد قوله جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. الآية قد، هذه نسميها العلماء للتحقيق لتأكيد الخبر. قد نعلم يعني قد علمنا يقينا أنه، يعني أحطنا علما وعلمنا بذلك، علمنا إنه ليحزنك الذي يقولون، هو تكذيبهم بآيات الله جل وعلا، تكذيبهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تكذيبهم للقرآن، تكذيبهم للآيات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، آيات واضحة جلية، واضح الصدق فيها. والله جل وعلا ما أرسل رسولا إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، تقوم الحجة على البشر بالآية التي يعطيها الله جل وعلا لرسوله. وغالب آيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنتهي بنهاية النبي، سوى آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن، فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هو بقول البشر، إن هو إلا وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، يسمعه جبريل عليه السلام ويبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه للأمة. والله جل وعلا تكفل بحفظه، ما وكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تكفل بحفظه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان عليه الصلاة والسلام يسرع في القراءة خشية أن يفوت عليه شيء منه، فطمأنه ربه بأن الله جل وعلا سيحفظه له. قد نعلم إنه ليحزنك، يتعبك ويؤذيك ويضايقك، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن تحرص، يحبك ويحرص بأن تؤمن الأمة بآيات الله الواضحة. فتلطف الله جل وعلا به وسلاه، صلى الله جل وعلا سلاه بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تتعب نفسك، عليك البلاغ، وأنت مبلغ وأنت صدوق وصادق ومعروف صدقك عندهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولما لم يؤمنوا وإنما كذبوا ما جئت به ما قبلوه، وإلا فهم يعرفون صدقك ما يكذبونك. وقد امتدحه الشعراء بصدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته، وكان معروف في صباه وفي صغر سنه بالصادق الأمين. ويقول أبو جهل اللعين: نعلم أن محمدا لا يكذب، والله لا نكذبك، ما نكذبك، ما أنت كاذب، ولا وجهك وجه الكذب. لما خاطبه أبو جهل وتلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه بعض شياطينه، قالوا: كيف تتلطف بهذا الصابع؟ قال: والله إني لأعرف أنه نبي، أعرف أنه نبي، ما هو كاذب، أعرف أنه صدوق، لكن تفاخرنا نحن وبنو عبد مناف، فأخذوا اللواء وأخذوا السقاية وأخذوا الحجابة، وكنا نسارع لنسبقهم، فقالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فما ندرك ذلك، والله لا نؤمن به، والله لا نؤمن به، ما يؤمنون بالنبوة، وإلا هم يصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، قال جل وعلا: ولكن الظالمين، ولم يقل ولكنهم، تنويه وتشهير وإعلان لظلمهم، لأنهم في هذا ظلمة، ظلموا أنفسهم قبل كل شيء، لأن الإنسان نفسه ليست ملكا له، فلا يتصرف فيها إلا بحدود الشرع وبحدود ما جعل الله له. يعني لو أحرق نفسه لكان جاني، ما يقول نفسي أنا أتصرف فيها، فهو مأمور بأن ينصح لنفسه قبل كل شيء، فهو لو آمن لنصح لنفسه، وإذا كفر أول من غش نفسه. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، تشهير بهم بصفة الظلم، لأنهم ظلم في هذا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم يجحدون آيات الله، وإلا أنت عندهم صدوق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبونك أنت بشخصك وإنما يجحدون آيات الله، يجحدون التوحيد، ما يريدون أن يوحدوا الله، وأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم توحيده لله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يستمتعون ويتلذذون بسماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأنهم عرب فصحاء يدركون البلاغة والفصاحة ويستمتعون بالكلام الفصيح، فلم يجدوا مثل فصاحة القرآن وبلاغته، كما قال قائلهم ما هو بقول البشر، ما يستطيع البشر أن يأتي بمثل هذا الأسلوب. وسيأتينا قصة الثلاثة الذين يأتون ليلا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفرقون في الصباح فيجمعهم الطريق فيتعاهدون على ألا يعودوا ثم يعودوا ثم يتعاهدون ألا يعودوا ثم يعودوا. تستجلبهم فصاحة القرآن فيأتون مستمعين وهم يعرفون أن هذا كلام الله، لكنهم جحدوا ذلك وأنكروه. والجحود هو أن ينكر الإنسان ما يعلم صحته، ما ينكر شيء يشك فيه، لا يعرف، مثلا يقال مثلا جاحد أو أنكر يدعي عليه شخص 100 ريال، يعرف أن عنده 100 ريال لهذا الشخص في باطنه لكن ينكر في الظاهر، يقول أبدا ما عندي له شيء، هذا الجحود جاحد. أما الذي لا يدري هذا ما يقال له جاحد، ما جحد وإنما ما علم بهذا الشيء. اقرأ. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك يعني لا يتهمونك بالكذب. نعم. أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كان لبني عبد مناف، متى كنا لبني عبد مناف تبعا. يقول: ما نرضى أن نكون لبني عبد مناف تبع بالنبوة، لأن إذا صارت فيهم النبوة صرنا تبعا لهم، ونحن وإياهم كفرسي رهان نتسابق الكرم، وهم كلهم من قريش لكنها بيوتات، وتؤل جهل بني مخزوم، و بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو في بني عبد مناف، فكانوا يتسابقون بيوت قريش. نعم. وتلا أبو زيد: فإنهم لا أبو يزيد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل هو وأبو سفيان والأخنس بن شريق ولا يشعر أحد منهم بالآخر. الثلاثة أبو جهل ويسمى عندهم أبو الحكم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، وأبو سفيان ابن حرب أسلم يوم الفتح رضي الله عنه، وأبو سفيان صخر بن حرب، والأخنس ابن شريق من بني زهرة من خوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة بنت آمنة بنت وهب، وسمي الأخنس لأنه خنس ببني زهرة يوم بدر، جاء كفار قريش كلهم ومعهم بنو زهرة من بيوتات قريش، فنادى في بني زهرة الأخنس ابن شريق أو شريق، فقال لهم يا بني زهرة إن محمدا ابن أختكم ولا خير لكم في قتاله، والركب لا داعي للقتال معهم، والتجارة سلمت ذهب بها أبو سفيان بعيدا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم العير التي خرج النبي لطلبها، فألح عليهم بأن يعتزلوا القتال يوم بدر، فاعتزلوا فكانوا يعترفون بها فضلا للأخنس هذا أنه السبب في نجاتهم، لأنه قتل كثير من صناديد قريش ولو دخلوا المعركة لقتل الكثير منهم، ويقال إن الأخنس إنه أسلم، ثم إنه يقال إنه ارتد ثم أسلم، فهو عده ابن حجر رحمه الله من الصحابة للإصابة في تمييز الصحابة ذكر أنه أسلم وهو من المؤلفة قلوبهم، فكان صاحب رأي، فترفت برئاسته بنو زهرة لأنه نجاهم وسلمهم من القتال مع المشركين في بدر، وكان الثلاثة يأتون يستمعون ليلا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويتلذذون حتى يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي من القراءة في الصباح فيتفرقون، كل واحد يجلس في مكان ما يعلم عنه الآخر، لكن يجمعهم الطريق إذا انصرفوا كما سيأتي. نعم. فاستمعوها إلى الصباح. هو عن الزهري في قصة أبي جهل، وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل هو وأبو سفيان والأخنس بن شريق ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر ما جاء بك، فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم، لأنه إذا عرف الشباب أن هؤلاء الشيوخ الكبار معجبون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربما يسلم الكثير منهم، فخشية أن يسلموا تعاهدوا على ألا يعودوا. نعم. ثم تعاهدوا. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا، كل واحد يظن بصاحبيه أنهم ما يعودون، يقول أروح وحدي ما يجون، ثم يأتون ويجتمعون. فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا، فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد، قال يا أبا ثعلبة